الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. آخر مسألة في هذه يعني في حصة اليوم من الأسئلة، هذه عدة أسئلة. ابتداء قيام الليل بركعتين خفيفتين من السنة، أن الإنسان إذا أراد أن يقوم الليل أن يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، هذا من السنة. نعم، وما هي الحكمة في ذلك عندما تبتدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين؟ ترى كل شيء له حكمة. نعم يا أبو عبد العزيز. نعم أحسنت. نعم، هذه تهيئة، يعني عندما تبدأ بالخفيف ثم بالذي أشق منه يكون هذا يعني الوضع الطبيعي، لا تبدأ بالشيء الشديد أولا، لأن قد الإنسان ينقطع يستصعب هذا الشيء. نعم نعم، تمرين وتمهيد. نعم، يعني عندما مثلا يعني هذا قد يغفل عنه بعض الأئمة أيضا، يعني حتى الأئمة ينبغي لهم أن ينتبهوا، وأنا نادر ما من أرى يفعل ذلك في صلاة القيام بالتراويح. ابتدأ صلاة القيام بركعتين خفيفتين، يعني حتى الجماعة عندما تبتدأ بركعتين خفيفتين راح يكملون معك، يرجى أنهم يكملون الصلاة معك، لكن أول ما تبتدأ بركعتين طويلتين يمكن بعض الناس قد ينصرف، لكن بركعتين خفيفتين الناس بإذن الله يعني يرجى أنهم يكملون معك. نعم، يعني مثلا لو أنت مثلا ركعتين يعني مثلا 10 دقائق مثلا، حمك الله، مثلا ركعتين الأوليين مقدارهما 10 دقائق مثلا، يعني ركعة الثالثة والرابعة يعني مثلا ثلث ساعة ولا ربع ساعة. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الحسن بن أبي الحسن البصري عن سعد بن هشام أنه جاء يسأل أم المؤمنين، سألها عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت أما تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن أسئلته أخبرين عن صلاة رسول الله في الليل، عن قيامه في الليل، فقالت كان يبتدأ صلاة بركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا جاء في أيضا، هذا طبعا في صحيح مسلم هذا الحديث، وجاء أيضا في صحيح مسلم في حديث آخر، جاء من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال لأرمقنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، فجلس يراقب فافتتح صلاة بركعتين خفيفتين ثم طويلتين. الزيد بن خالد الجهني راقب الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف صفة صلاته. العباس بن عبد المطلب في مرة من المرات أرسل من؟ أرسل ابنه عبد الله بن العباس يتعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل. هو لماذا صلاة الليل يريد أن يتعلمها؟ ما سأل عن صلوات الخمس؟ نعم، لنصلي معه، نعم يراه، لكن صلاة الليل ما يراه، هو في بيته. فعندما جاء ليلة ميمونة رضي الله تعالى عنها، وما هي صلة ميمونة بعبد الله بن عباس يا أستاذ وائل؟ نعم أحسن، خالة بن عباس، وترى بن عباس مع خالد بن الوليد أبناء خالة، بن عباس مع خالد بن الوليد أبناء خالة. فالمهم عندما جاءت ليلة ميمونة جاء عبد الله بن عباس، لأن هذه خالته، هي أمه من جهة أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، وهي خالة في النسب. فتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام مع ميمونة، ثم بعد ذلك اضطجع عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس حتى سمعت غطيطة، ثم قام عليه الصلاة والسلام فقال نام الغليم، يعني نام عبد الله بن عباس كان صغير، فظن نام، قام توضأ وضوء، قام توضأ عليه الصلاة والسلام، فأكبر، وابن عباس يراقب ما نام، يراقب، ويبدو أن هذه الليلة ما نام أبدا. نعم، وهو صغير يعني الآن كبار السن، يمكن ينتظر شوي ثم ينام، فهو يبدو أن هذه الليلة ما نام، ونقل لنا هالسنة ولا زلنا إلى الآن. يعني ابن عباس مذكور في كتب الحديث أنه وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فكان فعندما رأى توضأ وكبر، جاء وتوضأ وكبر وصف عن يمين ولا شمال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، صف عن شماله، أي فأخذ عليه الصلاة والسلام بأذنه يفتلها. هذا الفتل يعني هو إما أن يكون مداعبة، يعني ترى ينبني عليه، ينبني على هذا أحكام، مسألة مهمة مو مسألة، إما أن يكون مداعبة وينبني عليه الحكم يعني في الصلاة، هل ممكن إنسان يداعب في الصلاة؟ أو فعل هذا عليه الصلاة والسلام لكي ماذا؟ ها؟ تنبيه، ينبه ويعلمه، حتى يعني كان في نوم حتى ينتبه وحتى يتذكر هالقضية ما ينساها. فكلا الأمرين ينبني عليهما أحكام. نعم، فالمهم أدار عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لهم صلى 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. نعم، فالسنة المهم أن يبتدأ الإنسان صلاة بركعتين خفيفتين. طبعا جاء في صحيح مسلم في حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا جاء في صحيح مسلم، وهذا الحديث في إسناده كلام أو في متن عفوا. نعم، كيف يا أبا عبد؟ يسلم ثم ركعتين. نعم، ثم ركعتين. نعم، وإذا أراد أن يجمع، يعني جاء بأنه عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات متصلة، جلس في الثامنة ثم قام. إيه هذا الظاهر، ثم أطول الثالثة والرابعة وهكذا. نعم نعم، يعني إما أن يسلم وإما أن يصلي صلاة يعني متصلة، صلاة الليل ممكن تصلي 3 متصلة أو 5 متصلة أو 7 متصلة أو 9 متصلة. في صحيح مسلم صلى 9 عليه الصلاة والسلام، جلس في الثامنة ثم قام إلى 9. نعم، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.